رمضانيات لفضيلة الشيخ مسعد أنور، وهي مجموعة مكونة من 4 أشرطة، والآن مع الشريط الثالث والذي هو بعنوان أحكام الصيام. مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير. هذا هو اليوم الأول في شهر رمضان. نسأل ربنا عز وجل أن يكرمنا برمضان في أعوام عديدة وفي أزمنة مديدة، اللهم آمين. والناس في استقبالهم لشهر رمضان مختلفون، فمن الناس من يستقبل شهر رمضان عن طريق المعدة، يستقبله بالمآكل والمشارب، وقبيل رمضان بأيام لا هم له إلا أن يذهب إلى الأسواق ويأتي بكذا وكذا من الأطعمة لوازم رمضان. ناس لا يحسنون التدين إلا عن طريق المعدة. ومن الناس من يستقبل رمضان بالأفلام والمسلسلات والهيافات، ومن الناس من يعتبر رمضان مركز تدريب للطاعة، ندخله في كل عام مرة حتى نتعود على الطاعة إلى رمضان الذي يأتي بعده. الناس في رمضان أصناف: صنف مستهتر متمرد على الله عز وجل، لا قيمة لرمضان عنده أقبل أو أدبر، وليت الجريمة تقف عند هذا الحد، بل تراه في نهار رمضان نهارا جهارا يفطر ويتبجح على الخالق ولا يستحي من المخلوق. ولعله يدخل في قول النبي: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. صنف آخر يستحي في رمضان من الناس ولا يستحي من الله عز وجل، إذا خلى بنفسه أكل وشرب وعب من الشهوات عبا، وإذا خرج أمام الناس يتصنع التعب من الصيام، يتصنع الإرهاق من الظمأ، التمتمى على شفتيه والمسبحة في يديه، يستحي من الناس ولا يستحي من رب الناس. ولعله يدخل ضمن المنافقين الذين قال الله فيهم: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. صنف ثالث من الناس في رمضان: جاهل أحمق يفهم أن الصوم امتناع عن الطعام والشراب والجماع وحسب، فمع جوعه وظمئه وحرمانه من زوجته لا مانع عنده من أن ينظر في التلفاز على هذه السمراء وهذه الشقراء، ويراقب الحلوة المليحة، ويسمع إلى الآهات، ويشاهد القبلات وهو صائم. باب الصائم: وصائم مع قلب الممعين، يعني صايح. أين صيام الجوارح؟ العين لها صيام، الأذن لها صيام، اللسان له صياغ، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. وقال: من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في تركه لطعامه وشرابه. أما الصنف الرابع، نسأل ربنا أن نكون منهم، هم الذين ينتظرون رمضان ويحترقون له شوقا ويذوبون فيه حبا. إذا انتهى رمضان ودعوه بدمعة الألم، وإذا جاء رمضان استقبلوه بدمعة الفرحة. هؤلاء تراهم في رمضان ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وهذا هو ديدنهم في رمضان وفي غير رمضان، غير أنهم في رمضان يزيدون من جرعات الطاعة، حيث أن الشياطين قد صفدت والنيران قد غلقت وأبواب الجنان قد فتحت، وصرنا نجد لأنفسنا على الخير أعوانا. درس بعد الفجر، درس بعد العصر، قيام ليل، قراءة جزء من القرآن يوميا، صيام النهار، إطعام مسكين، تفطير صائم، صرنا نجد على الخير أعوانا. وهذا الشعب بالذات، هذا الشعب معدنه الذهب، والأصل فيه أنه دين يحب الدين، وبمجرد أن تفتح للناس شقشقة من أعمال الإيمان وتنظم هذه الأعمال في المساجد، ها أنتم ترون حال المساجد. ووالله لو رفعت القيود الكثيرة التي توضع في طريق من أراد الالتزام، ما عندي شك أن هذا الشعب في مجمله سيطلق اللحية، أن هذا الشعب نساؤه على الجملة سيحتجب وينتقب، وسنقترب كثيرا من طاعة الله عز وجل. اللهم اجعل حياتنا كلها رمضان، اللهم آمين. رمضان فرض الله علينا صيامه، وسن لنا نبيه في ليله قيامه. فما هو الصيام؟ الصوم لغة هو الإمساك، ومنه قول الله عز وجل في سورة مريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوم فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني أمسكت عن الكلام. وكانوا يصومون عن الكلام أحيانا. سيدنا زكريا عندما بشر بولده يحيى وصاب، صام عن الكلام، ما كان يكلم الناس إلا رمزا بالإشارة. ونحن أيضا نصوم عن الكلام الحرام في رمضان وفي غير رمضان. يبقى الصوم لغة يا سادة هو الإمساك، وشرعا هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع وجود نية الصيام. كل كلمة هنا لو شلناها يسقط التعريف. الصوم هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع في زمن مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وعن سائر المفطرات، فهناك مفطرات غير الأكل والشرب والجماع. سنفصلها بعده. كل ده لازم يكون بنية، بنية الصيام، لقول النبي إنما الأعمال بالنية. هب أن واحد فيكم في رمضان قالوا له قوم اتسحر، قال لا أنا هفطر بكرة، هفطر بكرة. صح العصر، قال لا ده أنا هكمل، وأكل عند أذان المغرب، صيامه محسوب، صومه باطل. ليه؟ لأنه لم يبيت نية الصيام من الليل. لازم مع وجود نية ايه؟ الصيام. تلاحظوا يا اخوانا ان الصيام جله في شهوة البطن والفرج، امساك عن الطعام والشراب شهوة البطن، والجماع شهوة الفرج. الصيام اذا ترويض وتأديب وتهذيب للشهوات، لا سيما شهوة البطن وشهوة ايه الفرج. لما؟ لان اكثر ما يدخل الناس النار بطونهم وفروجهم. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري، يقول من ضمن لي ما بين لحييه، الفم واللسان، وما بين فخذيه الفرج، ضمنت له الجنة. مش كده؟ هو سيدنا آدم عصى الله عن طريق شهوة ايه؟ البطن، أكل. وأول ذنب يراق على وجه الأرض كان بسبب شهوة ايه؟ الفرج. مش قابيل قتل هابيل من أجل امرأة؟ بسبب شهوة الفرج. فالصيام ترويض لكل الشهوات، لا سيما لشهوة البطن وشهوة الفرج. بخاخة ايه دي؟ استخدمها، لا تفطر هذه البخاخة، صلوا على رسول الله. طيب ما هو فضل الصيام؟ لو اخذنا نتكلم عن فضل الصيام نحتاج الى درس، لكن اشهر حديث صحيح الناس يحفظونه في فضل الصيام حديث ابو هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الحسنة بكام؟ ها؟ بعشر أمثاله. طيب والصدقة بكام؟ ممكن تصل لسبعمية، صح؟ طب والحج بكام؟ ترجع لو حج مبرور كيوم ولدتك امه، مش كده؟ طيب والصيام بكم؟ اجر الصيام كم؟ محدش يعرف، ولا حتى النبي، ولا حتى النبي. مين اللي يعرف اجر الصيام؟ الله. يقولك الصيام ده ليه وانا بقى هكافئ عليه. واذا كان الكريم الغني قال لك انا هكافئك، فهل المكافأة تتصور؟ وهل العطية والمنحة تتخيل؟ السؤال ليه ربنا قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي؟ طب احنا بنصلي لربنا وبنركع ونسجد ونحج ونذكر ربنا، اشمعنى خد الصيام إلا الصوم فإنه لي؟ الجواب، قال بعض أهل العلم لأن الصوم عبادة سرية بينك وبين الله. ده رأي مشهور جدا أنا لا أقول به، مش اللي انتوا حافظينه؟ لأن في عبادات أخرى سرية. زي إيه؟ زي حديث السبعة، سبعة يظلهم الله في ظل، منهم ورجل تصدق صدقته فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، يبقى عبادة سرية. وما اللي قال إلا الصوم فإنه لي؟ خد بالك بقى، لأن الصوم هو العبادة الوحيدة التي لم يعبد بها أحد إلا الله. يعني الكفار صلوا للأصنام، والبوذيون بيحبوا لبوذا، كل العبادات نذروا لغير الله، ذبحوا لغير الله، مش كده؟ حلفوا بغير الله، مش كده ولا ايه؟ كل العبادات عبد بها آلهة باطلة مع الله او غير الله. انما عمرك سمعت كافر قال لو اصوم يومين من اجل الله او العزة؟ ما حصلش. قال نذرت من اجل ما قال نذرت اصوم يومين عشان بوزة؟ ايه بوزة ده؟ ده صنم بيعبدوه بوزة. ما سمعناش. الصوم لم يعبد به احد مع الله، ولم يتعبد به لاحد الا لله. قال فانه لي وانا اجزي به. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا من الاحاديث التي جاءت في فضل الصيام قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمرو قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد في يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال النبي فيشفعان. رواه أحمد بسند صحيح. أيضا من فضل الصيام والقيام قول النبي من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما تقدم اللي هو فين؟ اللي لسه هيجي ولا اللي فات؟ ما تقدم اللي فات ولا اللي لسه هيجي؟ لا اللي فات. ما تقدم يعني اللي فات، وما تأخر يعني اللي جاي. فمن مكفرات الذنوب صيام رمضان وقيام ليل رمضان بشرط الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اثنين الاحتساب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا. ليه الشرطين دول؟ لأن في ناس بتصوم رمضان مش لله مش إيمانا، بدليل إنه بيصوم وما يصليش، مش كده ولا إيه؟ من الذي فرض علينا الصيام؟ الله. ومن الذي فرض علينا الصلاة؟ الله. لا ما يصليش. إيه أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ مش كده؟ أمال صايم ليه يا سعادة الباشا؟ صايم عشان العيال كلها صايم، وزوجتي صايم، أبقى أنا وأبوهم ما بصومش؟ واحد تاني صايم ليه؟ صايم ليه؟ اصل امي ما بتطبخش في رمضان بالنهار، فانا مضطر يعني اعمل ايه؟ وتلاقي في ناس بجحه بتفطر في رمضان وتتسحر معانا وتفطر معانا برضه. بجاحه. مش كده ولا ايه؟ صلوا على رسول الله. لا، لازم ايمانا واحتسابا، يعني تحتسب الاجر. الحمد لله رمضان بقاله كم سنه يأتينا في الشتاء، والشتاء ربيع المؤمن، نهاره قصير فيصومه وليله طويل فيقومه. اللي ما يصومش اليومين دول هيصوم امتى؟ ده الصيام في الشتاء من اسهل ما يكون، مش كده؟ فلازم تحتسب الاجر. حسيت بشويه عطش، كيف المواصلات وتعبان ومجهد، احتسب. ما هو ده لله. انا بجوع دلوقتي كم ساعة وبعطش دلوقتي كم ساعة لله، عشان لما اقف في الموقف العظيم اصبح ريان والناس من حوالي ظمأة. النبي قال ان في الجنة باب يقال له الريان لا يدخله منه الا الصائمون. فانت عطعتش النهاردة عشان تشرب من ايد النبي محمد، يبقى تارد حوضة وتشرب من يده شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا. اللهم اسكنا من يد النبي شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. طيب الصوم حكمه ايه؟ حكمه ما احنا قلنا في حاجة اسمها الاحكام الخمسة اللي هم ايه؟ في دروس الفقه الواجب والحرام والمكروه والمباح والسنة. صيام رمضان سنة؟ لا. طيب مباح يعني اللي عايز لنا. طب مكروه؟ طيب حرام؟ طيب واجب؟ حكم صوم رمضان ايه؟ واجب بايه؟ بالقرآن والسنة واجماع الامة. لو سألت مسلم الصين ايه اللي ربنا فرضه عليك في رمضان؟ صيام. لو سألت مسلم الهند، مسلم الصومال، مسلم موريتانيا، مسلم واشنطن، مسلم الزاوية الحمراء، ايه يا عم ربنا فرض عليكم في رمضان ايه؟ كلهم يقولوا ايه؟ الصيام. يبقى اجماع الامة الصوم في رمضان امر معلوم من الدين بالضرورة، اشهر من ان يذكر. في مسلم ما يعرفش ان ربنا فرض عليه صيام رمضان؟ لا، ده اجماع. يبقى مفروض علينا باجماع الامة وبالقرآن. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الفرض هو بقى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ده أمر، فعل أمر، فليصم يعني واجب بالقرآن وبالسنة. روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، ويا حبيبي سمعنا الرابعة دي، وإيه؟ وصوم رمضان الخمسة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. طيب، من الذي يجب عليه أن يصوم رمضان؟ يجب الصوم على المسلم العاقل البالغ المقيم الصحيح. وفي المرأة شرط الطهر من الحيض والنفاس. الصوم واجب على مين؟ على المسلم. لو غير المسلمين صاموا معانا صيامهم مقبول؟ باطل طبعا، لأنه صائد في المواد الأساسية في التوحيد. الطلبة عندنا في المدارس لو في مواد لا تضاف للمجموع ومواد أساسية، الواجب في المواد التي لا تضاف للمجموع 100%، وبيسقط في العربي والرياضة والعلوم المواد الأساسية، صائد. فجماعة الكفار صائدين في التوحيد، فلو صاموا معانا صمهم باطل، لقول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. فالصوم مفروض على المسلم العاقل البالغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد: رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وفي رواية حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. المجنون نقول له صلي، ده مرفوع عنه التكليف، مجنون. طيب الصبي الذي لم يبلغ واجب عليه الصيام؟ لسه ما بلغش واجب يصوم؟ لا. طب يعني نسيبه؟ لا، احنا نعود عيالنا على الصيام. عنده 5 سنين نعوده، 6 سنين، 7 سنين، لان التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، والتعليم في الكبر كالنقش على الماء. انت صايم يا ابني؟ جدع. اسمك ايه؟ يوسف. يوسف ده بطل، صايم رمضان ما شاء الله. فنعودهم. ستة الربيع بنت معوذ كانت تقول: كنا نعود صبياننا على الصوم ونأتيهم باللعبة من العهن. العهن يعني الصوم. فإذا بكى الصبي شاغلناه بها، ما استناش لما يبقى عنده 15 سنة يبقى راجل بلغ وقول له صوم النهاردة. ما تعودش. عودوهم على الصلاة وعلى الصيام قبل البلوغ، لكن لو مات قبل البلوغ وما صامش هيحاسب ربنا على هذا التفريط؟ لا، ان لسه لم يبلغ رفع عنه القلم. يبقى الصوم واجب، قولوا معايا، على المسلم العاقل الايه؟ البالغ المقيم. بين المسافر له ان يفطر، مش كده؟ اي نعم. وبعدين الصحيح من المريض مرض مزمن او مرض يرجى برؤه له ان يفطر، لا يجب عليه الصيام. طب الرجل الكبير والمرأة العجوز بقى عندها 70 سنة، هو عنده 80 سنة، مش قادر، هل يجب عليه الصيام؟ الجواب لا. وشرط في المرأة آخر، الطهر من الحيض وإيه؟ والنفاس. طيب أركان الصيام إيه؟ ركنين، ركنين بس، النية والإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. النية لقول النبي إنما الأعمال بالنيات، ولقوله من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه أحمد. لازم سعادتك تنوس تصوم كل يوم بالليل من ليلة الصيام. يعني النهاردة وانت بتفطر انوي انك هتصوم بكرة، وبكرة عند الافطار انوي انك هتصوم بعده. لازم تبيت نية الصيام من الليل، لان يقول لو واحد قال هفطر بكرة وصح الساعة 10 الصبح قال لا غيرت رأيي هصوم، صومه باطل. الكلام ده خطير. الصيام لركنين، النية والامساك عن المفطرات. اي نعم. طيب من الذي يرخص له الفطر ولا اثم عليه؟ من اللي الشرع قال له افطر ولا اثم عليك؟ يرخص الفطر للمسافر والمريض، ويجب عليهما القضاء فقط. المريض يفطر ويقضي. تقول يا سلام، اي مريض؟ اقول لك لا، مش اي مريض يا حبيبي. المرض المبيح للفطر هو المرض الشديد الذي يزيد بالصوم او يؤخر الصوم الشفاء منه. وصاحب المرض المزمن، صاحب المرض، استخدم البخاخ، صاحب المرض المزمن له ان يفطر ويطعم عن كل يوم افطره ايه؟ مسكين. يبقى المريض مرض مزمن، او الرجل الكبير، او المرأة العجوزة اللي مش قادرين يصوموا، يبقى دول هيفطروا وعليهما وعليهم ايه؟ الفدية، اطعام مسكين. خلاص؟ عن كل يوم مسكين. سيدنا انس بن مالك كان اول ليلة في رمضان يعمل جفنة من السريد لحمة وعيش ويجيب 30 مسكين ويأكلهم، كل مسكين بايه؟ بيوم، يبقى يخلص من الاول. ماشي يا شيخنا؟ لا، في واحد بقى مريض ضفره مدوحس، سنته بتتلخلخ، عنده برد، عنده حساسية على الأنف، ده يفطر؟ ده يفطر؟ ده بيهرج، هو ده مرض شديد. واحد ودنه بتوجعه، مراته مسكته من ودنه، ودني توجع صفر بقى. لا يا حبيبي، مرض مرض، ربنا يعافينا وإياكم. فالمرض نوعين، مرض مزمن، ربنا يعافينا، السكر، مش عارف، الفشل الكلوي، كيت وكيت وكيت وكيت، مفيش يعني لا يرجى شفاؤه في الغالب الا اذا شاء الله. ده يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. لا، مرض يرجى الشفاء منه، عامل عمليه، عامل ازاي ده، عامل مش عارف ايه، مرض هياخد له لف دوره كده ويخف، ده يعمل ايه؟ يفطر، واذا برئ فعليه القضاء. فرم الصوم، لأن ربنا قال فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. إيه السفر اللي أنا أفطر فيه؟ السفر الذي تقصر فيه الصلاة. ويا مسافة القصر عندكم كام؟ لا ده في خلاف بقى، لو سألتني أنا هقولك إذا جاوزت بلدك بنية السفر لمسافة 16.5 كيلو لك أن تفطر. هتلاقي رأي المشهور جدا يقول لك لا، اذا جاوزت بلدي بنية السفر بمسافة 85 كيلو، مش ده المشهور؟ يبقى لي ان افطر. اي مسافر يسافر المسافة دي له ان يفطر؟ الجواب نعم. طب ينفع يصوم؟ لا بأس. طب ايهما افضل في السفر، الصوم ولا الفطر؟ لا يا حبيبي، بحسبك انت، بحسبك انت. يعني ما هو النبي كان مسافر، لا واحد واقع على الارض والصحابة يظللون عليه، المال ده؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصوم في السفر، ان كان هيموتك يبقى الافطار احسن. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لان عندي قوة وعندي عافية، مسافر في طيارة والجو مكيف واخر دندشة، الافطار احسن، الصيام احسن، الصيام احسن. والصحابة كانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يفطر ومنهم من يصوم، ولا يعتب بعضهم على بعض، رخصة، من شاء اخذ بها ومن شاء اخذ بالعزيمة، والله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. سيدنا حمزة الاسلمي، والحديث رواه مسلم، قال يا رسول الله اجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ قال هي رخصة من الله تعالى، فمن اخذ بها فحسن، ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. كذلك رخص الشرع لصنف ثالث ان يفطر، المريض المسافر. رقم ثلاثة الحائض والنفساء. المرأة الحائض يجب ان تفطر، المرأة النفساء يجب ان تفطر، ولو صامت فهي آثمة وصيامها باطل. لو صامت تبقى آثمة مذنبة وصومها باطل، يبقى واحد يصلي من غير وضوء، يبقى يجب على الحائض والنفساء ايه؟ الافطار، ولو صامت الصوم باطل وهي آثمة، لانها خلفت مين؟ سيدنا النبي محمد. تقول ام المؤمنين عائشة كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه، مرأة حائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وهذا نقصان الدين عند المرأة. تقعد 5 6 أيام، تقعد 40 يوم بعد الولادة، اذا استمر النفاس 40 يوم تطهر، ما تعدش اضرب 5 في 40 بكام؟ 200 صلاة، ما تعدهمش. هذا نقصان الدين عند المرأة. لكن انت تعرف ما فيش جنب، مستنيينك اما تغتسل. طب مش عارف عليك في رقبتك، في رقبتك. وهذا فضل من الله على الرجال، لان العبادة نعمة. لأهل الجنة يلهمون التسبيح، يسبحوا ويحمدوا ويكبروا، لا على سبيل التكليف، لان الجنة ما فيها تكاليف، انما على سبيل التنعم. المؤمن بيجد في الطاعة سعادة. ثم سمعتوش قول النبي لبلال أرحنا بالصلاة يا بلال؟ راح وجعلت قرة عيني في الصلاة. صلوا عليه، صلى الله عليه. انتوا صايمين يا اخواننا النهاردة، بتقولوا صلى الله عليه وسلم كده ايه؟ زي قطر الفحم بتاع زمان. طيب انتوا ليه انجعوا باعوا؟ ربنا يستر. المهم، 4 يرخص للمرأة الحائض والمرضع ان تفطر بشرط. هل كل حامل ومرضع تفطر؟ الجواب لا، بل المرأة التي تخاف على نفسها او على جنينها او وليدها، انما صحتها ما شاء الله والدكتورة قالت لها صومي، دي لو افطرت تبقى آثمة وعليها القضاء والتوبة، لا يجوز ان تفطر. فانا قلت كتير رمنت الميزان في الموضوع ده مع مين؟ مع الطبيبة. مش كل حامل تفطر، مش كل مرضع تفطر، ان خافت على جنينها او على نفسها تفطر. بس دي تفصيل جميل قوي، لو افطرت الحامل او المرضع مخافة على نفسها فعليها القضاء فقط. اما لو افترض خوفا على الجنين او الرضيع فعليها القضاء وعلى وليه ابو عتريس، لا لا افترع عشان عتريس، وعلى وليه ان يطعم عن كل يوم افترضته زوجته مسكينا. ده رأي الامام احمد والشافعي وهو الذي نفتي به. يبقى في فرق بين واحدة فطرت وهي حامل خايفة على نفسها، وفي واحدة عشان خايفة على الجنين، حكم بيختلف. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يطلع لي سؤال من النساء، يا عم الشيخ انا كنت حامل في رمضان اللي فات ولدت، ربنا اكرمني بعد الطهر حملت في رمضان اللي بعديه، المهم انكسر علي شهر على شهر على شهر، ايه بيحصل؟ ده عليها قضاء شهر انها تتولد او نفسه، فالقضاء يجي السنه اللي بعدها ما لحقتش برضه، قعدت تتدلع وتتقاعس وتتكاسل، ادي رمضان الثاني جه وما قضتش اللي فات، فهل عليها ان تطعم عن كل يوم مسكين ولا عليها ايه؟ الجواب لو حتى عملت رمضان اهملت قضاء رمضان وجه بعدها رمضان وثالث رمضان حتى عليها القضاء برضه، برضه القضاء، بس طالما تلكأت ودخل عليها رمضان اخر ولم تقضي في خلال 11 شهر بغير عذر فعليها القضاء والفدية. يبقى هتزودي على القضاء ايه؟ ان تطعمي عن كل يوم ايه؟ مسكين. كلام ده مهم. صلوا على رسول الله. طب سؤال كمان عشان نروح، ما هي مبطلات الصيام؟ انا بقول لك الكلام ده النهاردة عشان تعرف تصوم بقى. ما هي مبطلات الصيام؟ مبطلات توجب القضاء ومبطلات توجب القضاء والكفارة، صح؟ ايه هي المبطلات التي توجب القضاء والكفارة معا؟ الجماع، مش اللي جامع انه زوجته في نهار رمضان عليه ايه؟ عليه ايه؟ قضاء وكفارة، يصوم اليوم وعليه بعد كده عتق رقبة، ما في، يبقى صيام شهرين متتابعين، ما تقوليش 60 يوم، ان احنا بنصوم بالشهر العربي، يمكن يطلعوا 29 و29، يبقى شهرين متتابعين. طيب انا خلال الشهرين دول ما افطرش، لو فطرت عيد الاول، طب ما هو جه عليا العيد، عيد الاضحى مثلا، طب انا مسافر، عيد يا اخي، هي جالها الحيض اولدت، هذه امور قهريه لو حدثت افطر وابني على ما فات، لما انت قاعد سليم معافى وهي في طهر وما في حاجه وخلال الشهرين واحتفاظ، هات من الاول يا حبيبي، ده كفاره مرعبه، قرباض يلهب الظهور، ما هو للتاديب والزجر. يبقى في مبطلات للصيام توجب القضاء والكفاره معا، اللي هي ايه؟ جماع الزوجه، جماع المرأة عموما في نهار ايه؟ رمضان. في حاجة تاني؟ ها؟ الطعام والشراب؟ لا يا حبيبي. ايه لا انسوا كل شوية يطلع كل سنة تعمل كام امسكية كده، واخوة يعني طويل العلم يألف لنا كتيب صغير ويقول لك مش عارف ويحسوك كلام. يا سيدي الفاضل، لا يجب على المفطر القضاء والكفارة إلا في حالة واحدة، إذا جامع في نهار رمضان فقط. بس أنا بقول جامع، في واحد بيجامع وهو ناسي. يا راجل يا طيب قول كلام غير ده، ناسي إنه في نهار رمضان، إيه ده في غيبوبة؟ بقى الدنيا كلها عمالة تقول له حلو يا حلو، مش واخد باله؟ أصل شوية مية غير الجماع، الجماع له مقدمة، طب هو ناسي وهي ناسية؟ يعني ده العيلة فقد الذاكرة كلها. صلوا على رسول الله، خليك معايا، يبقى بس الجماع في نهار رمضان. طيب ايه الدليل؟ الدليل حديث ابو هريرة الذي رواه الجماعة، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت، قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، قال هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. في رواية النبي قال له هل تجد ما تعتق به رقبة؟ فضرب الرجل بيده على سطحة عنقه وقال رقبة والله ما أملك غيرها. ما أملكش رقبتي، ما رقبة يعني عبد، ما عندش الرقبة دي. قال طيب تصوم شهرين متتابعين؟ في رواية قال له هل فعل بي هذا إلا الصوم؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينة؟ والكفارة على الترتيب مش بمزاجك، على الترتيب. ها؟ قال لا. قال اجلس. فأتي النبي بتمر فقال تصدق بهذا. قال على أفقر منا، مفيش بيت في المدينة أفقر من بيتنا. قال خذه وكل وأطعم أهلك وأطعم 60 مسكين. صلوا على رسول الله، أو كما قال النبي. إنما بقى اللي يفطر متعمدا في نهار رمضان عليه حاجتين، القضاء والتوبة. ترى ما هو حديث النبي اللي قال من أفطر يوما في رمضان عامدا متعمدا لن يقضيه ولو صام الظهر كله. أولا ده مش حديث صحيح، أنا الكلام ده اركنه على جنب مع احترامي ليك، ده كلام ضعيف ضعيف. الشيخ قاله لنا، هو يعني الشيخ قاله لك ولا كلام غير صحيح؟ لكن المعنى اللي فيه صحيح، مش كل كلام نسب للنبي طيب يبقى النبي قاله. ما اطلبوا العلم ولو في الصين، كلام حلو ولا وحش؟ حلو، بس النبي قاله. اقول لك قال رسول الله اطلبوا العلم ولو في الصين. يا راجل صين ايه وبتاع ايه؟ اروح هناك لبروسلي وكونج كونج؟ المعنى اللي فيه حلو بس النبي ما قالوش. فاللي يفطر عامدا على القضاء والتوبة، انه عمل ذنب كبير وقع في كبيرة، نسأل ربنا ان يتوب عليه وعلينا جميعا، اللهم امين. مبطلات الصوم نوعين، مبطلات توجب القضاء والكفارة، هي حاجة واحدة الجماع. اثنين، مبطلات توجب القضاء اللي هي ايه؟ ايه مبطلات الصيام؟ الاكل والشرب عمدا، سواء كان اكل نافع او ضار. طب والسجاير تفطر؟ اه تفطر. ليه؟ هي اكل او شرب؟ اسألك انت يا مدخن، انت لما تدي واحد سجارة بتقول له ايه؟ اشرب سجارة. انا بشرب، بشرب سجارة، يا انت تسمى شرب؟ طب ما انا بتنفعش، ده هوا خبو يعني، برضو تفطر. هو عشان ضار ما تفطرش. الاكل والشرب عمدا سواء كان نافعا او ضار من المفطرات. اما من اكل ناسيا، اما من اكل ناسيا او شرب ناسيا فلا تثريب عليه، يتم انما اطعمه ربه وسقاه. طب افرض واحد صايم يوم سنة، يوم سنة، يوم عاشوراء مثلا، يوم عرفة، كل وهو ناسي، يكمل ولا ما ينفع؟ بسمع فتاوى غريبة لبعض الاخوة، لك ما ينفعش اصل سنة. طب انت قلت ما ينفعش، فين دليلك يا ابني؟ يا سيد الفاضل، اللي ينسحب على الفرض ينسحب على السنة، حتى لو صايم سنة وكلت وانت ناسي كمل. يقول لك لا، الزمه بالدليل، وما عندوش دليل. صلوا على رسول الله. كذلك من مبطلات الصيام القيء عمدا، اما من غلبه القيء فلا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه احمد من حديث ابي هريرة من ذرعه يعني غلبه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. قال حتى صبر حلقه وقعد، ده يعيد بقى الصوم باطل خلاص، انما غصب عنه هي حامل راح ترجعه. تكمل ولا ما تكمل؟ تكمل ان شاء الله. ثلاث من مبطلات الصيام الحيض والنفاس، ولو حاضت المرأة قبل اذان المغرب قيلوا حيضة، مغرب شغال في التواشيح ولسه بقى حان الان موعد اذان المغرب، حاضر معلش ليك اجر في اللي فات صحيح، لكن عليك القضاء. احنا قلنا الصيام امساك عن كيت وكيت وكيت بشروط معينة في زمن مخصوص من طلوع الفجر الى غروب الشمس. هي كملت ما كملتش؟ اللي فات مش هيضيع عند ربنا، ان ربنا بيكافئ عن مثاقيل الذر من العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. بس عليكي برضو القضاء بعد الطهر. 4 من مبطلات الصيام نزول المني في جماع او بسبب استمناء او بتقبيل الزوجة او ضمها بشهوة وانزلت، لكن واحد احتلم صوم بطل؟ لا، ولو اخر الغسل من الجنابة الى المغرب. خد بالك احنا كلامنا عن مين؟ واحد جامع زوجته. طب افرض جامعها ولم ينزل، التقى الختانان، صوم باطل؟ ايوه باطل، وعليه الغسل. مش النبي قال اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل؟ مش كده ولا ايه؟ خد بالك، يبقى رجل هم بالجماع والتقى الختانان ولم ينزل، عليهما القضاء، وعليه القضاء والكفاره، وهي فيها تفصيل هنقوله بعد كده. طيب قبل زوجته فانزل، صوم ضاع، وعليه القضاء فقط مش والكفاره، لان القضاء والكفاره على ايه؟ الجماع. ده مش جماع. ايه هو الجماع؟ ان ياتي الرجل وزوجته في موطن الولد، ده ما حصلش، هو قبل فقط، ضمها فانزل، ولا حياء في طلب العلم. ولد مراهق استمنى، صوم ضاع، وعليه التوبه والقضاء فقط. طيب يبقى من مبطلات الصيام نزول المني بالجماع او في غير الجماع اذا كان بسبب تقبيل زوجة او ضمها، فهذا يبطل الصيام، او بالاستمناء. طب واحد مريض بقى، ربنا يعافينا، عنده السيلان، عنده الزهري، عنده مرض كده تناسلي، لا يملك نفسه فينزل، ده يعمل ايه؟ ده اصلا ملوش يصوم، لانه مريض وده مرض مزمن، مش كده؟ هاد انه صار وتحامل على نفسه وانزل دون قصده، هل يفطر؟ الجواب لا. صلوا على رسول الله. 6 من مبطلات الصيام من نوى الفطر وهو صائم بطل صومه وان لم ياكل الى المغرب. قال انا بكره هفطر، صح الظهر، صام لحد المغرب، صيامك باطل يا حاج، قعد لحد الظهر، ها ها ها، لا انا هفطر بقى، انا خلاص هفطر، وبعدين قعدت، اذا حصل مشكله، حصل كيت، حصل كيت، ما كانش برضه الصيام باطل، لان الصيام لركنين، النيه والامساك عن المفطرات، وقد ضاعت النيه، والنبي قال انما الاعمال بالنيات. طيب واحد جمع زوجته عليه القضاء والكفاره، طيب وهي عليها ايه؟ واحد جمع مراته في نهار رمضان عليه القضاء والكفاره، يقضي اليوم ده ويعتق رقم، ما فيش عبيد يصوم شهرين متتابعين، لا مرضان، يبقى ها يطعم 60 مسكين من اوسط ما ياكل. طب ده حقوق ده الراجل، مراته بقى نظامها ايه؟ تلاقي بعض اهل العلم قالوا في تفصيل بقى، لو هي التي راودت او لو لم تمانع فعليها هي الاخرى القضاء والكفار، لان الخطاب للرجال يدخل فيه النساء. رأي تاني قال لا، بس لو طب لو مكرهة، أكرهها كأنه اغتصاب، ها يبقى عليها القضاء فقط ولا يلزمها الكفارة. وبعضهم قال لو أكرهت لا عليها قضاء ولا كفارة وتتم الصيام. الخلاصة إيه يا شيخ؟ الخلاصة اللي عندي عايز تعرفها؟ صل على رسول الله. الخلاصة اللي عندي والتي قال بها الإمام أحمد والشافعي ونفي بها، إن الرجل اللي جمع زوجته في نهار رمضان سواء كانت مكرهة أو مطاوعة أو مراودة لا يلزمها إلا القضاء فقط، صوم يوم بس، إنما هو عليه القضاء والإيه؟ والكفارة. تقول يا سلام، جايب الكلام ده منين؟ من حديث النبي محمد. الرجل لما قال للنبي انا هلكت، ليه جمعت نهار مراته في نهار رمضان؟ النبي ساله عن مراته، قال له انت اعتق رقبه، قال له مفيش، صوم انت، ما اقدرش، اطعم، قال له مراتك تطعم كمان، وقول لها، ها؟ ما حصلش. الكلام كان لمين؟ للرجل فقط، للرجل فقط، هذه واحده. 2 حتى المرأة لو راودتك وأغرتك على الجماع، موضوع الجماع في يد الرجل أم المرأة؟ يعني ممكن امرأة تغتصب، لكن ممكن راجل يغتصب؟ يعني واحدة تخطفه وتزني معه رغم أنفه؟ مش ممكن، ما ينفعش. فأنت صمام الأمان معك أنت، وأنت اللي تشيل بقى المسؤولية. صلوا على رسول الله. طب واحد جامع مراته في نهار رمضان، خلاص قضاء وكفارة، الخربت راح مجامعها تاني، يبقى جامعها مرتين، عليه كم قضاء وكم كفارة؟ هي واحدة، إن الأولية كان صايم خلاص، الثانية كان إيه؟ مفطر. أي نعم، ليس عليه إلا كفارة واحدة، وعلى ذلك إجماع العلماء. أخيرا أخيرا، ما هي مباحات الصيام؟ مباحات الصيام إيه؟ قلنا المضمضة والاستنشاق بدون مبالغة، لقول النبي فإذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائما، رواه الترمذي حسن صحيح. طب وإنت مضمضنا أو استنشقنا فسبقت جرعة من الماء بغير تعمد إلى الحلق، نفطر؟ الجواب لا، لقول النبي رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الشيء بالشيء يذكر. واحد شغال في مطحن، كان غبار دقيق كتير، فبيتنفس فمع الهواء ذرات دقيق دخلت، مفيش كلام، قطعا بيحصل، فدي اكل عجينة هو بقى جوه، يفطر؟ وهو عمل كده ابتهج، ده غصب عنه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، مش كده؟ واحد شغال عند كبابجي، يعني بعض الناس يقول لك لو شميت دخان اللحمه تفطر، شغال عند كبابجي، فهو طبيعي ما يشوف لحمه، وعمله طالع يروح يفيق يقعد بالشغل، يلبس قناع واقي، يعمل ايه ده؟ هو عمال يتعمد يتشمم؟ لا ما يتعمدش، خلاص لا تثريب عليه، لان الدخان ده يعني عباره عن دهن تبخر، ولو ترسب هتلاقيه شحم، فبيتنفسه هيبقى شحم جوه، بس الكلام ده هو مش قاصد، مش قاصد. رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ثلاثة، يجوز للصائم النزول في الماء والتبرد والانغماس فيه. راح الصائم ينفع يغتسل عشان الجو حر؟ ينفع. أربعة، يجوز له التطيب. بعض طلبة العلم يقول لك الصائم لو حط طيب يبقى صيامه باطل، يحطش ريح. ليه؟ يقول لك هي أصلها اسمها ريحة من الراحة، مش الواحد فين يحط ريحة كده على طول، بيعمل ايه؟ بياخد نفس جامد كده يحس انه ايه؟ استريح. يقول لك ما استريح، انت عايز الصايم يعني تشنقه؟ كان ينفع يستحم؟ تأثير الغسل اكبر ام تغسيل الطيب؟ لا، الغسل ينفع يتمضمض في غير وقت صلاة كمان، حرمت لي الريحة؟ لا ينفع تطيب. كذلك يجوز له ان يتسوك، وهو سنة في حقه كالمفطرين. قال رسول الله لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء أو قبل كل وضوء بالسواك. طب ينفع نستخدم فرشة أسنان؟ ينفع. طب نحط عليها معجون؟ الأسلم لا، استخدم السواك أحسن. طب في سواك عليه ريحة نعناع بطعم التفاح؟ لا، هات السادة بتاع مصر بطعم الفول المدمس، بنقص بنقص. السواك العادي. طب انا فرشة سنان عادية وخلاص، لان المعجون ريحته بتقعد في الفم فترة طويلة. فبنقص. عند الافطار استخدم، وعند السحور استخدم وخلاص، ولا تكثر هذه العادة في التنظف وفي التطيب، وبالنهار هو معاك السواك طبيعي. صلوا على رسول الله. كذلك يباح للصائم في نهار رمضان الاكتحال، ووضع القطرة في العين وفي الأذن ولو بلغت المرارة إلى الحلق. كذلك يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويباشر، يعني يضم الزوجة، بشرط أن يملك نفسه. والأسلم الأسلم للشباب ألا يحوموا حول الحبة. لو واحد عجوز عنده 60 سنة بتاع 70 سنة زي حالاتي كده يعني مش زي حالاتي يعني مش كذبة يعني راجل كبير بقى خلاص بقى يعني يملك نفسه لسه بقى عريس جديد لا نقول له يا ابني ما تحمش حول الحمى حتى لا تهلك بنقص بنقص. نعم لكن النبي كان بيقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. واحد سمع لي درس بقول النبي كان يباشر وهو صائم أم قابل أخ من الإخوة قال له الشيخ بتاعك ده يا أخي ما يعرفش حاجة. قال له ليه؟ قال له بقول النبي كان بيجمع زوجته وهو صائم. النبي قال له فين؟ قال له اسمعه وكان يباشر وهو يباشر وهو صائم. يا ابن انت اللي جاي من أوكلاهوما انت عارف يباشر يعني ايه؟ المباشرة دون الجماع الضم المعانقة. واحد راح يعمل عمرة فضم زوجته الى صدره وقبلها بين عينيها وهو صائم صيامه باطل يا مشايخ؟ ده دي مباشرة مش الجماع. اي نعم كذلك يجوز للصائم اخذ الحقن الغير مغذية في العضل او الوريد اللي هي المضادات الحيوية انما الحقن المغذية الفيتامينات والجلوكوز ما ينفعش تفطر تفطر. كذلك يجوز للصائم بلع الريق ولو دخل غبار الطريق او غربلة الدقيق على غير تعمد فلا بأس بس يكره يكره للصائم انه بين الحين والحين يجمع ريقه ويبتلعه. خد بالك يبقى صايم كل شويه يروح بلع ايه تصبيره شويه او يقعد يتنخم ويبلع النخام. النخامه شيء قاتل اصلا ما تفطرش صح لكن الاصل انك تبصقها ده شيء مستقذر ف يعني لكن لا تفطر. كذلك يباح للصائم وضع الدواء في الجروح حتى ولو كانت غائره لا تصل للمعده. طب والحقن الشراجية ينفع صيد ياخذ حقنة شراجية؟ بعض اهل العلم قالوا نعم يجوز له ان ياخذ الحقنة الشراجية وهو صائم وصومه صحيح وغير باطل. ليه؟ لان الحقنة الشراجية مش اضافة بل استفراغ لما في المعدة كما لو شم شيئا مسهلا فسهل. والاولى تأجيل هذه الحقنة الى بعد الافطار والاولى من الاولى والثانية ان تفطر. واحد عيانه محتاج حقنة شراجية يا مريض فعليه ان يفطر ويقضي بعده. ثم اخيرا يباح للصائم ان يتذوق الطعام على طرف لسانه بغير بلع. يعني واحدة بتطبخ فالاكل الحادق ولا فراحت واخده كده على طرف لسانه وتفتت وغسل لسانه ثم باطل؟ الجواب لا. قال هذا ابن عباس والحسن وابن تيمية. 11 يباح للصائم ان يؤخر الغسل من الجنابة الى ما بعد الفجر بقول عائشة كان النبي يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل. متفق عليه. ثم يجوز للصائم قلع سن ومداوات جرح والتقطير في الاذن وتحليل الدم ولا اشكال. واذا انقطع دم الحائط قبل اذان الفجر واخرت الغسل الى بعد الفجر فلا اشكال صومها صحيح ان شاء الله. ويجوز للمريض عافانا الله واياكم بضيق في التنفس الناتج عن مرض في الصدر او الربو او كذا او كذا ان يستخدم هذه البخاخة في الفم لانها مش ما هي الا غبار بيتناثر على طول بيتبخر بيتبخر وهو في الحلق تتبخر وهو في الحلق. قاله الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. الفتوى الاخيرة دي من فتاوي. الى هذا الحد نقف وبين. وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات سور للانتاج الاسلامي والتوزيع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.